إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع شرحه، مع الشرح الصغير. وقد كنا توقفنا من باب الزكاة عند قوله في المجلس الماضي، توقفنا عند قوله: والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر، فيحسب ما أكله أو تصدق أو استأجر به بعده، لا أكل دابة، هكذا قد ضبطت في نسخة الضم حال درسها، ولا زكاة على وارث قبله إلا إذا حصل له نصاب، ولا على من اعتق أو أسلم بعده، وخرص التمر والعنب فقط بعده للاحتياج لهما شجرة شجرة، وكفى واحد، وإن اختلفوا فالأعرف، وإن أصابته جائحة اعتبرت، فإن زادت على قول عارف وجب الإخراج عنه، وأخذ عن أصنافهما من الوسط بخلاف غيرهما، فمن كل بحسبه. لازال كلام موصولا حول زكاة الخارج من الأرض وزكاة الحرث. فقال: والوجوب، يعني نعني بالخارج من الأرض هنا زكاة الحرث، لأن هناك زكاة المعدن لعلها تأتي إن شاء الله. قال هنا: والوجوب بإفراك الحب، يعني متى هو زمن الوجوب الذي يتحقق به وجوب الزكاة من عدمه؟ هل هو عند الحصاد؟ هل هو عند اليبس؟ هل هو عند الإفراك والطيب؟ هل هو؟ قال لك عند الإفراك، وفي المذهب أقوال أخرى أو غير هذا القول ورد. قال لك هذا هو الراجح، أن الوجوب يكون بإفراك الحب وطيب الثمر. نحن عندنا الأشياء التي تجب فيها الزكاة إما حبوب وإما ثمار، والثمار منحصرة. طبعا كل الأصناف الزكوية عند المالكية سبق أنها 20 نوعا أو 20 نعم نوعا. فالثمار شيئان: التمر والزبيب، عنب يعني فقط. وأما الفواكه الأخرى فلا زكاة فيها، لأنها لا تقتات ولا تدخر. وأما الحبوب ففي 18 نوعا كما تقدم. فيقول لك: أما الحبوب فبإفراكها، إفراكها معناها أنها صلحت للأكل، وهذا ينشأ عنه استغناؤها عن الماء كما سيذكره في الشرح، كما ذكره في الشرح. وأيضا الثمار بأن تطيب أيضا وتصلح للأكل، فمثلا يسود بعض أنواع العنب، أو يعني تطيب ويزهي التمر وما إلى ذلك. هذا هو وقت الوجوب، وبالتالي نبني الأحكام على ذلك. فإن أصابته مثلا، فإن أصابه شيء أو نقص عن النصاب قبل هذا الوقت فلا زكاة. طيب، وإذا وجبت الزكاة فيه، مثلا إنسان كان عنده 5 أوسق وربع مثلا، فإن نقص أكثر من ربع وسق قبل الإفراك فلا زكاة عليه، لأنه لما جاء وقت الوجوب لم يكن مالكا لخمسة أوسق. أما إذا حصل هذا بعد الإفراك ففيه تفصيل أشار إليه بقوله: فيحسب ما أكله، حسب يحسب أي عد يعتد بذلك، هذا هو المقصود. أما حسب يحسب، وحسب يحسب معناه ظن، لا يحسب هنا التي هي بمعنى العد. ما أكله أو تصدق أو استأجر به بعده، إذا كان بعد أن جاء الإفراك أكل بعضا، حتى لو أنزله بعد ذلك عن الخمسة أوسق، فهذا لا يسقط الزكاة عنه، لأن الزكاة قد تعلقت بذمته ووجبت. بعد ذلك كونه يأكله، أصلا هو سيأكله أو سيبيعه أو سيتصرف فيه، فهذا حصل بعد الوجوب فلا يسقط الزكاة، فيحسب حتى في القدر يحسب. يعني إذا كان مثلا وجبت الزكاة وله 6 أوسق، ولكن إلى زمن الحصاد صار يأكل منه قليلا قليلا إلى أن ويتصرف ويهدي ويتصدق ببعضه لا بنية الزكاة وما إلى ذلك، ثم نقصت مثلا إلى 5 أوسق فيزكي زكاة 6 لا زكاة 5، لأن هذا الوسق هو استفاد منه، انتفع منه فيما في أمور خاصة، هذا لا يسقط زكاته، حق الفقراء قد وجب فيه، إما العشر لهذا الوسق الزائد أيضا مع الأوسق الأخرى أو نصف العشر على ما تقدم. لا أكل أو أكل دابة حال درسها، هناك أشياء لا تحتسب بحيث إنها لا يعني تنقص ولا تخرج زكاتها. ما هي؟ أولا ما تأكله الدابة حال درسها للحب، الدواب كانت تستعمل لدرس الحبوب ول يعني تصفيتها ونحو ذلك، فما تأكله في ذلك الأثناء هذا الشيء لا يمكن الاحتراز منه، والمشقة تجلب التيسير، فقالوا هذا لا يحتسب، يحتسب عليه، بل هو بمنزلة الآفات السماوية. وهذا يفهم منه أن الآفات السماوية أيضا لا تحتسب كما سيأتي، أنه قالوا إن أصابته جائحة اعتبرت. يعني إذا مثلا الآن أفرك الحب وهو 5 أوسق ونصف فحصلت له جائحة، والجائحة كما يعني من أحسن التعريفات وألطفها بيت صاحب العاصمية حيث قال: وكل ما لا يستطاع الدفع له جائحة مثل الرياح المرسلة، أو كما قال الأشياء الذي لا يستطاع دفعه هذا يسمى جائحة، سواء كان سماويا محضا كريح مثلا دمرت قدرا كبيرا من الزرع بحيث نقص مثلا عن النصاب، أو نقص قدره فيعتبر هذا، لأن هذا ليس يعني انتفاعا للإنسان، بل هو مصيبة أصابته، فهو نفسه يحتاج إلى المواساة فيه. كيف نقول لو أخرج حق الفقراء فيه هو نفسه لم ينتفع به ولم يتمكن من الاستفادة منه فيحط عنه؟ مثلا لو كان عنده 10 أوسق فجاءت ريح شديدة، أو جاء جراد مثلا، أو جاء ظلمة فأخذوا منه ولا يستطيع أن يدفعهم ولا أن يدافع عن نفسه فأخذوا منه، كالظلمة مثلا الذين في بلادنا الآن، نسأل الله أن يطهر البلاد منه، هؤلاء لو جاءوا إلى مزارع بعد أن أفرك فأخذوا زرعه كله أو أخذوا جزءا كبيرا منه، فهذا ليس عليه زكاته ونفسه صاحب مصيبة، كيف نقول لو أخرج زكاته؟ كيف نقول لو أحسبه أخرج عشره ونفسه لم يستطع أن يأخذ منه حقه؟ تمام. أما إذا كان كما قلنا تصرف انتفع به كأكل وتصدق ولم يكن ملزما أن يتصدق، فإذا تصدق أو أهدى أو نحو ذلك فيحتسب به، إلا إذا نوى بالصدقة هذه الزكاة فإنه يحتسب من الزكاة كما قال المحشي. أما الدابة في درسها فلا. قال: ولا زكاة على وارث قبله إلا إذا حصل له نصاب. الوارث إذا ورث قبل الإفراك فقد جاء زمن الإفراك وهو في ملكه، إذا جاء في ملكه مثلا هذا الرجل له ابنان زيد وعمر وله 15 وسقا مثلا، وليس له ورثة غير هذين الابنين، فلكل منهما 7.5 من الأوسق، وبالتالي كل له نصاب. فإذا ورثاه قبل الإفراك، مات أبوهما قبل إفراك الزرع، فلما جاء الإفراك كان على ملكهما، وكل واحد منهما يملك نصفه 7.5 وهو أكثر من النصاب، فيكون على كل منهما زكاته. أما إذا ورث كل منهما 4 أوسق كما لو كان لأبيهما 8 فقط من الأوسق فلا زكاة عليهما. لماذا؟ لأنهما لما جاء وقت الوجوب لم يكن لواحد منهما نصاب، مع أن الأب كان سوف يكون عليه زكاة لأنه مالك واحد، لكن الآن الملك انقسم فصار لكل منهما 4 فلا زكاة عليهما، إلا إذا كان لأحدهما ما يضم إليه. يعني إذا كان هو أصلا له مزرعة غير مزرعة أبيه، يزرع نفس الشيء الذي يزرعه أبوه أو ما يضم ينضم إليه، وقد سبق تفصيل ما يضم وما لا يضم. فعند المالكية مثلا إذا حصلت له 3 أوسق من قمح وكان له 3 أوسق أخرى من شعير في مزرعته مثلا، فإنه يضم القمح إلى الشعير فيتجب عليه الزكاة على ما تقدم. وهذا معنى قوله ولا زكاة على وارث قبله إلا إذا حصل له نصاب، يعني هذا الوارث قبل الإفراك قد تجب عليه وقد لا تجب. متى تجب؟ إذا كان له نصاب من هذا الذي ورثه أو منه مع ما يملكه هو مما يضم إليه. أما إذا لم يكن له إلا هذا وكان دون النصاب فلا زكاة عليه كسائر من لا نصاب عندهم. قال ولا على من اعتق وأسلم بعده. يقول كذلك تعتبر شروط الزكاة وقت الإفراك. فلو كان إنسان عبدا مأذونا له في التجارة مثلا، فمثلا استأجر أرضا وزرعها فلما جاء الإفراك كان لا يزال هذا عبدا، وقد مر معنا أن ما يملك العبد لا زكاة على العبد فيه وعلى على السيد عند المالكية. طيب فأعتق لكن بعد الإفراك نقول لا زكاة عليه في هذا. لماذا؟ لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الزكاة، لم يكن مخاطبا بالزكاة، لأن العبد غير مخاطب بالزكاة عند المالكية، لا هو ولا سيده. طيب أو أسلم بعده كذلك إذا كان كافرا إلى أن أفرك حبه أو طاب ثمره كان كافرا ثم أسلم بعد ذلك، فلا نرجع عليه بأثن رجعي ونقول له أخرج زكاتك. لماذا؟ لأنه لم يكن مخاطبا بهذا وقت الوجوب، فيكون مثل الإنسان الذي أسلم بعد خروج وقت الصلاة، بعد خروجها ليس بعد دخولها ولم تخرج، لا بعد خروجها تماما، بعد خروج وقتها. مع أن سيأتي يعني كلام في مزيد كلام في الشرح. قال وخرص التمر والعنب فقط بعده للاحتياج لهما شجرة شجرة. الخرص هو التقدير الظني هكذا، يعني يأتي شخص له خبرة، ولهذا لابد أن يكون له خبرة وعارف عارفا بالخرص، فيقول مثلا يقدر أن هذه، طبعا التمر والعنب معروف أنه أول ما يخرج التمر يكون رطبا والعنب يكون عنبا ثم يتزبب، وأنه هذا يحصل باليبس، وبالتالي أول ما يخرج التمر رطبا والعنب أيضا يكون متموها ثم ينقص بعد ذلك، حتى نقدر إلى كم سيؤول عندما يتتمر هذا الرطب وعندما يتزبب هذا العنب، نحتاج إلى خبير يقدر ذلك. فيقول مثلا هذا الآن نحن لو أردنا قدره رطبا أو عنبا، لا يعني هو طبعا في رؤوس الشجر ولهذا لا نتمكن من كيله بدقة، هذه نقطة. النقطة الثانية كم سينقص عندما يذهب عنه هذا الماء، هذا أيضا يحتاج إلى إيش؟ إلى خارص عارف فيقدره، وهذا خاص بالتمر والعنب، ولهذا قال فقط. أما الحبوب فلا تخرص، الحبوب لا تخرص، بل ينتظر بها حتى إيش؟ لأن لعل السبب في هذا والله أعلم أنه كما قال هو ذكر السبب، قال للاحتياج لهما، يعني لأنهما يؤكلان رطبين. أما الحبوب في الغالب لا تؤكل رطبة حتى تيبس، أما هذان فيحتاج للتفكه بهما رطبا وعنبا قبل أن يتتمر الرطب وقبل أن يتزبب العنب. وبالتالي لماذا نحن نخرصه؟ حتى نعطي المالك حريته في التفكه به، أو إذا أراد أن يهدي أو أراد أن يبيعه عنبا مثلا أو رطبا، خلاص نقدر عليه، نقول والله مثلا العارف يقول أنا أقدر أن هذه الأشجار التي أراها أو النخيل الذي أراه سوف يخرج منه قدر 10 أوسق، فنقول يا فلان، وكان مثلا هذا الرجل يسقي بآلات، فنقول عليك نصف وسق زكاة، ثم افعل ما شئت، خلاص افعل ما شئت، قد لزمك في ذمتك نصف وسق، لأنه نصف العشر لأنه يسقي بالآلات، فنقول له عليك نصف وسق وخذ راحتك بعد ذلك، إذا أردت أن تأكل، إذا أردت أن تبيع، إذا أردت أن حتى لو أراد أن يبيع المعظم مثلا أو كذا، فهو هو ذاك. المهم أننا عرفنا أن زكاته كذا. ولهذا قال وخرص التمر والعنب فقط بعده، بعده أي بعد الطيب، لأنه هو وقت الوجوب كما تقدم، قال وطيب الثمر، والثمر هو هنا مقصود به التمر والعنب، للاحتياج لهما. هذا علة لاختصاص التمر والعنب بالخرص. لهما شجرة شجرة، يعني هذه كيفية الخرص، لا يقدره جملة هكذا يقول هذا البستان الذي أراه، لا يقول هذه الشجرة يخرج منها كذا ويكتب مثلا في ورقة، وهذه الشجرة الثانية يخرج منها كذا، حتى مثلا في 100 شجرة يقدره شجرة شجرة، لأن هذا أقرب إلى الإصابة وإلى الدقة. أما لو قال فقط هكذا نظر إلى 100 شجرة معا أو كلها في آن واحد وقال أقدر أنه يخرج منها كذا، قد يعني يحصل فارق كبير في التقدير. أما إذا أخذها شجرة شجرة فيكون دقيقا. قال وكفى واحد، الخرص حكم ليس شهادة، وبما أنه من جنس الحكم ليس من جنس الشهادة فلا يلزم فيه التعدد، يكفي واحد، كما أن القاضي مثلا يكون واحد. وإن اختلفوا فالأعرف، إن مع أنه يكفي واحد، لكن إذا وكل مثلا الحاكم أكثر من خارص فاختلفوا ماذا نفعل؟ قال هذا مثلا تخرج 9 أوسق، والآخر قال تخرج 8 أوسق، قال لك فالأعرف، نأخذ الأشد بكلام الأشد معرفة أو الأعظم معرفة وأخبر وأدق عادة نأخذ به. فإن تساووا ما ذكره هنا فنأخذ المتوسط، يعني في الحالة السابقة واحد قال 10 واحد قال 8 نأخذ 9. وإن أصابته جائحة اعتبرت، قد تقدم شرح هذا ومعنى الجائحة، اعتبرت معناها عمل بها وأخذ بأنها تنقص الخارج. فإذا كان مثلا عنده 10 أوسق لكن أصابه جراد نقصه إلى 5 أوسق، نقول له أخرج زكاة 5 أوسق فقط، ولا عليك من الخمسة الأخرى، فقد أصبت بها والله يعوضك، ولا لا زكاة عليك في الخمسة التي ذهبت، لكن يبقى عليك الخمسة في الزكاة في الخمسة التي بقيت. فإن زادت على قول عارف وجب الإخراج عنه. الإمام مالك ورد عنه في المدونة أنه ذكر أنه إذا زاد على تقدير العارف، مثلا العارف قدر 10 أوسق، فلما حسب الذي خرج وجف مثلا وما إلى ذلك، إذا به أكثر من ذلك، إذا به مثلا 12 وسقا، فهل نقول هذان الوسقان عفو باعتبار أنه حكم ولزمه زكاة 10 أوسق وانتهى الأمر فهو مثل حكم الحاكم يعني، أو نقول لا هذا حكم تبين خطأه، وبالتالي كما عندنا في القاعدة الفقهية المشهورة لا عبرة بالظن البين خطأه، بالظن إذا تبين خطأه فيصحح. فيقول لك لا يجب عليه إخراج الزائد لأن هذا حق الفقراء، قد تبين أن ثمة وسقين زائدين فيجب إخراج زكاتهما. هذا قول الإمام مالك أحب إلي، قال لك أكثر علماء المذهب حملوا على الأحبية بمعنى الواجب وليس بمعنى المندوب. وأخذ عن أصنافهما من الوسط، إذا كان التمر والزبيب تكثر أصنافها، خاصة التمر مثلا أصنافه كثيرة جدا كثيرة كثيرة، فهذا قد يشق تتبعها فقالوا يخرج من الوسط مثل ما قيل في قريب مما قيل في الماشية، لكن هناك في الصفات هنا في الأنواع، مثلا إذا كان هناك نوع ممتاز ونوع جيد ونوع جيد جدا مثلا فيخرج من الجيد جدا يجزئه هذا، إلا أن يتبرعه وتطيب نفسه بأن يخرج من الممتاز فجيد جزاه الله خير، أما أن يخرج من الجيد عن الجميع فهذا لا يجوز لأن هذا فيه نقص. بخلاف غيرهما فمن كل بحسبه، يقول بخلاف غير التمر والزبيب من الحبوب فمن كل بحسبه، يعني لا بد أن يخرج من كل نوع زكاته، إذا كان مثلا القمح له 3 أنواع 4 أنواع فيتتبع، ولعل هذا لقلة أنواعها نسبيا بالنسبة إلى التمر والزبيب أو لغير ذلك الله أعلم، أن المهم أن هذا هو المذهب، وقد أظن أن بعضهم صرح بهذا يعني قال لكثرة اختلاف أنواع التمر جدا ثم قاسوا عليه الزبيب. طيب نمر على الشرح سريعا، وبهذا نكون فرغنا من زكاة الحرث الحمد لله. بقي زكاة، يعني تأتي زكاة العين إن شاء الله في الدرس القادم. قال رحمه الله: والوجوب أي وجوب الزكاة كائن ومحقق بإفراك الحب أي طيبه، هذا التفسير للإفراك، أي طيبه وبلوغه حد الأكل منه واستغنائه عن السقي كما هو مشاهد، لا باليبسي خلافا لبعض علماء المذهب، ولا بالحصاد، ولا بالتصفية. ذكر المحشي قال يعني لا يرد عليه قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، لأن المراد أخرجوا حقه يوم حصاده، ووقت الإخراج متأخر عن وقت الوجوب. يقول الآية تتكلم عن الإيتاء، والإيتاء لا يكون إلا بعد الحصاد، هذا شيء طبيعي، لكن يقول ليست الآية نصا في وقت الوجوب. وطيب الثمر قال بالمثلثة وفتح الميم، طبعا كلمة ثمر وتمر تتصحفان كثيرا، ولهذا يهتم العلماء بضبطها، لأن كلمة ثمر كلمة عامة وكلمة تمر كلمة خاصة، فيختلف معناهم. فقال لك هنا بالمثلثة أي الثاء وفتح الميم لا بإسكانها، ثمر. وهو أي طيب الثمر الزهو في بلح النخل. الزهو جاء في الحديث أن الإزهاء معناها إيش؟ أن يحمر أو يصفر، يحمر أو يصفر. وظهور وما أدري يعني هل هو أيضا في المذهب كذلك، لكن عموما هو أن يبدأ في صلاحيته للأكل. وظهور الحلاوة في العنب، يبدأ يكون طعمه حلوا، أن يكون طعمه حلوا، كل هذا كله متقارب يعني. وإذا كان الوجوب بما ذكر فيحسب من الخمسة، هناك ضبطة، فيحسب من الخمسة أوسق فأكثر ما أكله أو وهبه أو تصدق به أو استأجر به الحصاد أو غيره منه. إذا قال مثلا لعامل سوف أعطيك مثلا صاعين، كل عامل منكم صاعين من القمح، التزم به في ذمته ثم أعطاه من هذا بعد حصاده، فهنا يحسب هذا. قال لك يحسب لأن هذا شيء أصلا معروف أنه دائما مطلوب، يعني والله عز وجل أوجب على الناس الزكاة، ومعروف أن كل شخص سوف يبذل بعض المصاريف أو كذا. هو تصرف، هو كان يمكن أن يدفع من ماله العين يعني يعطيهم، فهو استفاد منه، وفر ماله الكاش كما يقال، فبالتالي هذا يحسبه. يحسبه بمعنى أنه لا يسقط زكاته عند حساب الزكاة، بل يحسب زكاته، يدخله في إجمالي الخارج له المتحصل له، ويخرج عشره أو نصف عشره أو غيره منه. نعم، أو استأجر به الحصاد وغيره منه بعده، وإي بعد الإفراك أو الطيب تنازعه كل من العوامل قبله. معروف التنازع يعني توجه أكثر من عامل إلى معمول واحد أو أكثر. لا يحسب أو يحسب أكل دابة أو أكل دابة على حسب، يحسب أو يحسب. وأيضا هل أكل أو أكل، تقدم هذا، دابة حال درسها أي حال دورانها بالنورج، هكذا مكتوب عندي، أو النورج ما أدري كيف تضبط، ولا أدري هل هي مصحفة أو لا، لكن عموما كما ذكرنا هي تستعمل في التصفية والتنقية وما إلى ذلك. وأما ما أكلته حال ربطها فيحسب. يقول لك أما إذا كانت مربوطة فأخذت تتناول بفمها مثلا من فهذا ليس ضروريا كالأول. أما الأول قال المحشي أي لمشقة التحرز منه، فنزل منزلة الآفات السماوية، وحينئذ فلا يجب عليه تكميمها لأنه يضر بها. نعم. والتصدق قال المحشي ما لم يقصد به الزكاة أو يتصدق بجميعه فلا يحسب عليه زكاة، إذا كان قصد بالصدقة الزكاة فتكون من الزكاة يقول، أو على الأقل لا تحسب عليه. قال لا يحسب ولا زكاة على وارث وورث الزرع قبله أي قبل الطيب إلا إذا حصل له أي للوارث نصاب من ذلك الزرع، ثم أعطى مثالا يفهم به. طبعا من الأشياء التي لا يحسبها أذكرها من باب الفائدة، قال في الحاشية قال البرزولي لا زكاة فيما يعطيه لأهل الشرطة وخدمة السلطان وهو بمنزلة الجائحة، لأنه يقصد الظلمة، يعني إذا كان هناك أناس ظلمة يتسلطون عليه ويجبر على أن يعطيهم شيئا، فهذه أيضا كأنها مصيبة نزلت به، فلا يحسب، لا يحسب عليه هذا، لا يحسبه. إذا أراد أن يحسب الزكاة يطرحه ولا يحسبه معه. فقد عرفنا الضابط العام يعني أنه إذا كان انتفع به في شيء فيحسبه، أما إذا كان شيئا مصيبة نزلت به ونحو ذلك، فهذا لا يحسب. طيب، إذن هنا أما الوارث هذا ورث الزرع قبله وقبل الطيب إلا إذا حصل له أي للوارث نصاب من ذلك الزرع، لأنه يعني عندما جاء وقت الإفراك وهو وقت الوجوب كان على ملكه فهو مالك له، لكن بعد ذلك ينظر إلى بقية الشروط، هل هو مسلم حر له نصاب إلى آخره. قال فإذا مات عن أخ لأم وعاص وحصل من الزرع ستة أوسق فلا زكاة على الأخ للأم لأن منابه وسق واحد لأن له السدس، وعلى العاص بالزكاة لأن له الباقي وهو خمسة أوسق فبالتالي له نصاب. ولكن قلنا لا زكاة على الأخ للأم كما قال المحشي ما لم يكن عنده ما يكمل به النصاب من زرع آخر كما تقدم، إذا كان عنده زرع آخر يضمه إليه فهذا شيء آخر، أما إذا لم يكن له زرع إلا هذا فلا شيء عليه، أو له مثلا زرع يضيف إليه لا يبلغ النصاب. ولا زكاة على من عتق هكذا هنا، وهذا أحسن من الذي قرأناه آنفا، أي عبد كافر أو كافر زرع أنا عندي أو أسلم بعده، ولعل الصواب أو كافر زرع وأسلم بعده أي بعد الطيب، لأنه حال الطيب لم يكن مخاطبا بالزكاة بخلاف ما لو عتق أو أسلم قبله فعليه الزكاة، إذا كان كافر لكن أسلم قبل الإفراك فقد جاء وقت الوجوب وهو مسلم ومتحققة في شروط الزكاة فعليه الزكاة، وكذلك لو جاء وهو حر إذا عتق قبل الإفراك. طيب لكن هذه المسألة فيها إشكال بالنسبة للكافر، وهو ذكره المحشي، وهو ألسنا قلنا إن الراجح هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبالتالي هي أصلا واجبة عليه، فما في جديد، يعني حتى لو كان كافرا وقت الإفراك هي واجبة عليه ثم أسلم. فهو أجاب بأن هذا مشهور مبني على ضعيف، لعلنا ذكرنا مسألة مشهور مبني على ضعيف، يعني أحيانا تكون المسألة هي المشهورة وإن كان مأخذها على قول ضعيف في المذهب، لأن القول الراجح في المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فكيف هذا القول لا يستقيم إلا على القول كونه غير مخاطب، معناه أننا بنينا على عدم تكليفه بفروع الشريعة. قال نعم. طيب كيف؟ يقول لأنه قد يبنى المشهور على ضعيف، وعندي جواب أحسن من هذا، وهو أن الإسلام يجب ما قبله فلم يؤاخذ بما قبل الإسلام ترغيبا وتيسيرا له في الإسلام، وبالتالي لا نلتفت إلى الوراء، كل ما كان قبل الإسلام فهو موضوع لا نسأله عن شيء منه، فهذا يتمشى مع أمور المذهب في أمور كثيرة فيكون هذا مثله. أو يقال معنى خطابه به عذابه عليه في الآخرة، أما في الدنيا فلا يطالب بشيء مما كان قبل إسلامه، على أنه يعني قد تكون هذه المسألة ليست محل اتفاق، لكن عموما على هذا القول يمكن أن يخرج على هذا. قال وخرص التمر والعنب فقط، التخريص التحذير، حذر يعني التخمين، لكن تخمين مبني على أساس، أي يجب تخريص هذين الجنسين فقط دون غيرهما، أي يجب على الإمام أن يعين عارفا لأرباب الحوائط بساتين يخرص عليهم، فإن لم يوجد فعلى رب الحائط أن يأتي بعارف يخرص ما في حائطه من التمر والعنب، إذا أراد مثلا أن ينتفع به فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيأتي هو إذا كان السلطان لا يأتي بخارص، هو يأتي بخارص من عنده يعطيه الأجرة من عنده، يقول قدر لي زكاتي مثلا، فيقول أنت يخرج من بستانك كذا فزكاتك كذا، أو يقدر له فقط ما يخرج بعد ذلك الزكاة ويحسبه بنفسه، فيكونش بعد ذلك يأخذ راحته في الاستفادة منها، وسواء كان شأنهما اليبس أم لا، حتى لو كان من النوع الذي لا ييبس كرطبي وعنب مصر ليضبط ما تجب فيه الزكاة منهم، هذا هو المراد، فيحسب زكاته على ما تقدم في الكلام عليه ثم بعد ذلك يأخذ راحته بعده، أي الطيب لا قبله، وهذا أخسر يعني طبعا لأنه وقت الوجوب لا بد يكون قد تحقق وقت الوجوب لا قبله، لأنه قد تزيد قد تنقص، وهذا أخسر من قوله إذا حل بيعهما، أي قول الشيخ خليل إذا حل بيعهما، لأن حل البيع يكون بإيش؟ ببدو الصلاة، لكن ما في داعي يقول أصلا نحن من أول عبرنا بالطيب وكذا، أرجع الضمير إليه وانتهى. وأشار العلة وجوب التخريص فيهما دون غيرهما بقول للاحتياج لهما، أي لأن الشأن الاحتياج لهما بالأكل والبيع والإهداء والتصدق دون غيرهما، يعني قبل أن ييبسا، فلو ترك بلا تخريص لحصل الغبن على الفقراء، لأننا بعدين إذ لا تكاد تضبط الزكاة إلا به، لن نعرف كم الذي أكل وكم الذي أهدي وكم الذي، وقوله رحمه الله أي قول الشيخ خليل لاختلاف حاجة أهليهما لا يفيد المراد ولا يفهم منه العلة، الشيخ خليل قال لاختلاف حاجة أهليما، فقال هذه العبارة غير واضحة، المقصود لأن لأهليما حاجة إليهما هكذا في هذه الحالة. شجرة شجرة، هذا أعم من قوله، يقول الشيخ خليل رحمه الله نخلة، وقال نخلة النخلة، فقال نحن نتكلم عن التمر والزبيب، فالأولى أن نعبر بلفظ عام يشمل التمر والزبيب، فنقول شجرة شجرة لا نقول نخلة النخلة، لأن النخلة أصل فيها أنها للتمر خاصة، ولهذا قال هذا عام من قوله رحمه الله نخلة، أي نخلة النخلة، لأنه لا يشمل العنب إلا بتجوز، إلا بتوسع أو حذف للعاطف معطوف، يعني نخلة وعنب، أي يخرس كل أو شجرة عنب، قال أي يخرس كل أو يخرس، أي يخرس كل شجرة من النخل أو العنب على حدتها لا مع غيرها، لأنه أقرب من، لأنه للصواب أقرب من الضم إذا ضم وقدر تقديرا واحدا، وكفى مخرص واحد إن كان عدلا عارفا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيكون عدلا ليقبل خبره ويعرف أنه لا يخبر بخلاف الواقع، لأنه إذا كان غير عدل يمكن أن يعرف الحق ويخالفه عمدا، والشيء الثاني أن يكون عارفا لا جاهلا، لأنه قد يكون عدلا لكن ليس له خبرة كافية فيخطئ تقديره. وإن تعدد المخرصون واختلفوا فالأعرف منهم يعتبر قوله. وذكر المحشي أنهم إذا من أدلة الاكتفاء بالخارص الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة وحده خارصا إلى خيبر، وقال لأنه حاكم فيجوز أن يكون واحدا، وقال إنه إذا كان إذا استووا في المعرفة يؤخذ من كل واحد جزء، يعني متوسط، يعني الخلاصة المتوسط على اصطلاح أهل الرياضيات. قالوا إن أصابته بعد التعريف، طيب فالأعرف منهم يعتبر قوله إن أصابته بعد التخريص جائحة، التخريص الجائحة حتى بعد التخريص، هو هنا أنا فسرت آنفا على الإطلاق، لكن وهنا ذكر أنه بعد التخريص، فمثلا قدر بعشرة وأصابته جائحة فما بقي منه إلا ستة أو كذا، يعمل على هذا وتطرح عنه ما أصابته الجائحة. قال من أكل طير أو جيش أو برد أو نحو ذلك، أي شيء يتلف، وكل ما لا يستطاع الدفع له جائحة مثل الرياح المرسلة، فكل ما لا يستطيع أن يدفعه نار أو بعض المداخل خلفية الفئران والجراد والجيش الظلمة مثلا أو غير هؤلاء لا يستطيع أن يردهم، وبعضهم أدخل فيه اللصوص مثلا وبعض هذا لا يستطيع أن يرده، فهو جائحة اعتبرت قالك في السقوط، فيزكي ما بقي إن وجبت فيه زكاة وإلا فلح، يعني حتى لو نقصت دون النصاب ليس عليه زكاة أصلا. فإن زادت الثمرة على قول عارف بالتخريص، ليس على قول جاهل، على قول إنسان عارف ومع ذلك قدر الله أن زادت، وجب الإخراج عنه أي عن ذلك الزائد، يحسبه ويخرج عشره ونصف عشره مع غيره، وهو مراد الإمام أي مالك بالأحب، أي في قوله في المدونة أحب إلي أن يزكي عند الأكثر، أي عند أكثر علماء المذهب، وحمله الأقل من علماء المذهب على ظاهره، يعني على أنه مستحب فقط، لكن معظم علماء المذهب قالوا أحب هنا للوجوب، وهذه إحدى المسائل التي حملت فيها كلمة أحب في المدونة على الوجوب، وهي مسائل كثيرة ذكرها المحشي، يعني نحو أكثر من 10 مسائل يمكن أن يرجع إليها. قال وأما غير العارف فلا يعتبر قوله، إذا كان أصلا شخصا جاهلا فلا عبرة بتخريصه، وبالتالي إذا أخرج أكثر فيخرج عن الزائد قولا واحدا، ولهذا قال فيخرج عن الزائد وجوبا اتفاقا، فلا يعتبر قوله أي الجاهل، فيخرج عن الزائد وجوبا اتفاقا ويخرج. وأخذ الواجب عن أصنافهما التمر والعنب من الصنف الوسط، لا من الأعلى ولا من الأدنى ولا من كل نوع للمشقة، لا من الأعلى ولا من الأدنى لئلا نظلم صاحب المال والفقراء. وأما قوله ولا من كل نوع، ما هو السبب؟ مع أنه أدق قال للمشقة، والمشقة تجب التيسير، فيكتفى بالوسط إلا أن يتطوع المزكي بدفع الأعلى، وهذا واضح، فإن أخرج من كل منابه أجزاء. طيب إذا قال أنا لن أخرج من الأوسط بل خذ من الأعلى ومن الأدنى، وأخرجه وأعطاه مثلا فقراء، قال لك يجزيه ذلك، لأن هذا هو الأصل. لا إن أخرج من الأدنى عن الأعلى، هذا واضح لا يجوز إخراج الأدنى عن الأعلى، هذا ظلم للفقراء لا يجزئ هذا عن زكاة. فإن لم يكن إلا صنف أو صنفان تعين الإخراج منه ومنهما، يقول لك بشرط أن تكون أصنافا كثيرة ليحصل المشقة وبالتالي اكتفى بالوسط. أما إذا كان أصلا لم يزرع إلا صنفا واحدا من التمر أو صنفين فيخرج منهما، لأنه لا مشقة من الإخراج منهما، ما في داعي أن يخرج عن الصنف غيره. وهذا بخلاف غيرهما أي التمر والعنب من سائر الحبوب، فمن كل من أصنافه يؤخذ بحسبه أي بقدره قل أو كثر، يتتبع مثلا أنواع القمح أنواع الشعير، ولا يجزئ الأخذ من الوسط، فإن أخرج الأعلى والمساوي أجزأ وإلا فلا، يعني لا يجزئ الوسط عن الأعلى في الحبوب بخلاف التمر والزبيب لكثرة أنواع التمر ونحوه. لكن إذا أخرج أعلى فيجزئ من باب أولى، مثلا إذا أخرج عن الشعير قمحا مثلا أو مساوي، فالنتيجة يعني واحدة وقد يغتفر هذا. أما أن يخرج الوسط عن الأعلى لا يجزئ فضلا، أما إذا أخرج الأدنى عن الأعلى هذا واضح حسن لا يجزئ في كل حال. قال لك أجزأ وإلا لعله يقصد مثلا إذا أخرج الأدنى مثلا عن الأعلى أو الوسط عن الأعلى فلا يجزئ. ولما أنهى الكلام على زكاة الماشية والحث شرع في الكلام على زكاة العين، فقالوا فيما يأتي درهم شرعي، هذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.